بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه المحاضرة الثامنة في مادة إعجاز القرآن، فنقول وبالله التوفيق. زعم أعداء الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا القرآن، والذي علمه به هو رجل من البشر. فنقول لمن يزعم أن محمدا كان يعلمه بشر، ما اسم هذا المعلم؟ ومن ذا الذي رآه وسمعه؟ وماذا سمع منه؟ وهل ولد هذا النبي صلى الله عليه وسلم في المريخ، أو نشأ في مكان قصي عن العالم؟ ألم يكن يمشي بين أظهرهم يصبحهم ويمسيهم؟ ألم يكونوا يرونه بأعينهم؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ إذا كان ذلك كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خيالا ولا وهما، فيقال لهم سموه، أم تنبؤونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ إن قومه قد طوعت لهم أنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة، إنما يعلمه بشر، ولكن هل تراهم كانوا في هذه الكلمة جادين، وكانوا يشيرون بها إلى بشر حقيقي عرفوا له تلك المنزلة العلمية؟ كلا والله، إنهم ما كان يعنيهم أن يكونوا جادين محقين، وإنما كان كل همهم أن يدرؤوا عن أنفسهم معرة السكوت والإفحام بأية صورة تتفق لهم من صور الكلام، بالصدق أو بالكذب، بالجد أو باللعب. وما أدراك من هو ذلك البشر الذي قالوا إنه يعلمه؟ لقد وجدوا ذلك في رجل حداد رومي، لأن الأمر رأوا في أنفسهم أنهم مضطرون لكي يتلمسوا شخصا يتحقق فيه شرطان، أحدهما أن يكون من سكان مكة نفسها لتروج وتسوق عنهم هذه الدعوة، ثانيا أن يكون من غير جلدتهم وملتهم، يمكن أن يقال إن عنده علم ما لم يعلم. وقد التمسوا هذه الأوصاف أو هذا الوصف، فوجدوه في حداد رومي، نعم، وجدوا في مكة غلاما تعرفه الحوانيت والأسواق ولا تعرفه تلك العلوم في قليل ولا كثير، غير أنه لم يكن أميا ولا وثنيا مثلهم، بل كان نصرانيا يقرأ ويكتب، فكان من أجل ذلك خليقا في زعمهم أن يكون أستاذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أستاذا لعلماء اليهود والنصارى والعالم أجمعين. ولئن سألتهم هل كان ذلك الغلام فارغا لدراسة الكتب وتمحيص أصيلها من داخلها ورد متشابهها إلى محكمها، وهل كان مزودا في عقله ولسانه بوسائل الفهم والتفهيم، لعرفت أنه كان حدادا منهمكا في مطرقته وسندانه، وأنه كان عامي الفؤاد لا يعلم الكتاب إلا أماني أعجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد ولا أحد من قومه. لكن ذلك كله لم يكن ليحول بينه وبين لقب الأستاذية الذي منحوه إياه على رغم أنف الحاسدين. هكذا ضاقت بهم دائرة الجد، فما وسعهم إلا فضاء الهزل، وهكذا أمعنوا في هزلهم حتى خرجوا عن وقار العقل. فكان مثلهم كمثل من يقول إن العلم يستقى من الجهل، وإن الإنسان يتعلم كلامه من الببغاء، وكفى بهذا هزيمة وفضيحة لقائله، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هكذا خاطبهم القرآن، وهكذا رد عليهم هذه الفرية وتلك الشبهة التي أرادوا أن يروجوها وأن يسوقوها. هؤلاء قوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أحرص الناس على خصومته، وأدرى الناس بأسفاره ورحلاته، وأحصاهم لحركاته وسكناته، عجزوا أن يعقدوا صلة علمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العلم في عصره. فما للملحدين اليوم وقد مضى أكثر من 14 قرنا انفضت فيها سوق الحوادث وجفت الأقلام وطويت الصحف، لا يزالون يبحثون عن تلك الصلة في قمامات التاريخ وفي الناحية التي أنف قومه أن ينشبوها، ألا فليريحوا أنفسهم من عناء البحث، فقد كفتهم قريش مؤنتها، وليشتغلوا بغير هذه الناحية التي قضى التاريخ والمنطق على كل محاولة فيها بالفشل. فإن أبوا فليعلموا أن كل شبهة تقام في وجه الحق الواضح سيحيلها الحق حجة لنفسه يضمها إلى حججه وبيناته. لكن هؤلاء الطاعنين ما فتئوا منذ نزل القرآن إلى يومنا هذا، حائرين في نسبة هذا القرآن، لا يدرون أي ينسبونه إلى تعليم البشر كما سمعنا آنفا، أم يرجعون به إلى نفس صاحبه كما سمعنا من قبل، أم يجمعون له بين النسبتين فيقولون لصاحبه إنه معلم مجنون كما جاء في سورة الدخان. إنها فرية ما بعدها مرية، إنها افتراءات سولها لهم الشيطان وزينها لهم عقلهم السقيم وفكرهم المريض، لا يستطيعون أن يأتوا بحجة دامغة، بل ما يأتون به في هذا المقام إنما هو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجده شيئا مما يهرفون به ويتكلمون به. مرة يقولون إنه يعلمه بشر في أرض مكة، ومرة يعمدون إلى رؤية أخرى ويقولون إنه يعلمه بعض أهل الكتاب بالشام أو غير ذلك. إنها ألسنة الطاعنين التي لا تفتأ الكلام والطعن والاتهام للقرآن ولمن نزل عليه القرآن، ولكن هذه الشبهات ما أن تنظر إليها وما أن تتمعن فيها حتى تراها داحضة داحضة داحضة لا أساس لها ولا وزن لها ولا قيمة لها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.